يا طارق بيع، نجيب لك شاي، نضايفك انت ورجال اللي معاك. يا مرحبا طارق بيع، نورنا. الكلمة مني سيف، مظبوط راجل شريف، حريف لكن نظيف، واصولي ما تتعداش. وانا وقتي لما بحضر بمنع كله يهزر، محسوبك الافضل والافضل من بعد ما جاش. انا ما بنساش ما بنساش ما بنساش، واحد غشاش غشاش غشاش. انا لما باجي اخطر صاحب يطلع غدار، وانا برضو مهما قدر ما فيش واحد نيته اخلاص. ملعون ابوها صحبه، سم الخيانه شربه، لا بجد حاجه صعبه، دي الضربه من اقرب ناس. خش يا صنصه جامد. انا ما بنساش ما بنساش ما بنساش، واحد غشاش غشاش غشاش. حاولتوا تلحقوني علشان توجعوني، بلعبكم انا بطولي وفي الاخر بطلع كسبان. تكتك ولعبة حلوة حلوة، والشوط من اللي هو وبقائع عشان اقوى، وانا الاقوى يا انسى انسى صغير انت لسه، ما فيش مقارنه خالص، انت ناقص عايز خبره. سلطان وليا اهداف، ما بجيبش لمسه اكتاف، مهما حد حاول هيتزاول ويبقى عبره. مني سيف،